هل هانم؟ قولي يا هلول. هلول مرة واحدة اسمها هالة، بقول لها ازيك يا هلول؟ قالت لي مرة واحدة يعني هعملها على مرتين يا ام طارق. ام طارق ايوه، السلام عليكم يا ابو السلام ستي ورحمة الله وبركاته. شوف يا ابني، انا ست بسنة وامية وبصرخ ليك صرخة مظلوم عشان انت كلامك متزن وتعرف دين ربنا كويس. اللهم امين. بصرخ ده سؤال عام يعني. حاضر. وبتصل بكل حاجات مكالمتك واتصالك هو اللي جالي. فبقول لحضرتك ايه، انا بطلب عن طريق التلفزيون والمنبر اللي انت فيه ده. ايه الثقافة الجامدة دي بقى؟ تلفزيون ومنبر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، بس استني الاول ما نسمعك. بقالنا 40 سنة ظلم. 40 سنة ايه؟ مظلومين. مين اللي مظلومين؟ صحاب المساكن القديمة. الايه؟ المساكن القديمة. مكاسر بتاعت مين؟ المساكن القديمة. ايوه مالها؟ يعني يرضى ربنا تبقى شقة بـ8 جنيه واللي فوقها واللي تحتها بـ500 مثلا؟ اه. ما هو انت بقى مش متابعينها يا حاج، عشان احنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده. انا بقى زعلان منك دلوقتي. راحت طبعا. هي بتتكلم على قانون الايجار الجديد، واحنا اتكلمنا عليه كتير قوي. يا أساتذة، حتى أنا قلت الكلام ده في ذكرى الأستاذ الله يرحمه عبد الرازق الشربيني صاحب المعهد العالي للكمبيوتر أو للحاسب الآلي، إن الإيجار أصل إحنا في حاجات، معلش، ضيق الوقت والمودرن بقى ما حدش بيهتم بدقائق في العلم، يعني في حاجة اسمها الحكمة من مشروعية الإيجار. اي حاجة ايجار، يعني ايه حكمة ربنا في انه شرع لنا حاجة اسمها الايجار او الاجرة او الايجار بالمد وبتاع او الايجارة، الف لام الف تحتها همزة جيم الف ريه تيه مربوط. يقولوا فقهائنا انما شرعت الايجارة لتحقيق مصلحة الطرفين، المؤجر والمستأجر. اللي هيأجر ده وعنده بيت مش عايزه، في واحد تاني معاه 4 قروش وما عندوش بيت، فيقوم يدي الـ4 قروش للي عنده بيت يجيب بيهم كرشة ويلاقي بيت يلمه. اتحققت المصلحة لما يعدي زمن مفتوح 20-30، زي الأخت اللي بتقول لك أنا أمية ومنبرك والظاهر حد محفظها الكلام الكبير الشياشي ده، ازاي أمية وتقولي منبرك ومتزن، ويعني ده أنت سياسية كبيرة ومتعلمة كبيرة هو يا خالتي، يعني كويس. فإزاي تتحقق مصلحة واحد بـ4 جنيه وفات عليها 40 سنة؟ إزاي طيب؟ إزاي بالراحة؟ فإحنا دايماً بنهدم قالب بيه في الدين. هو قالب بيه في الإيجارة تحقيق المصلحة بين الطرفين. دوسنا عليه بالجزمة، ما احنا بقينا في زمن الجزم دلوقتي، فدوسنا بالجزمة على ايه؟ على حكاية حكمة المشروعية، وخلينا العقد من 60 سنة زي ما هو ينعل أبو أم التخين. احنا بالدراع يابا وبالكانون، الكانون يتحرك ويعملها هو حتى كل سنة كذا في المية زيادة نسبة في المية، أو المثل يعني اللي زيها بيتأجر بكام دلوقتي، والناس تتراحم بينها وبصوا تتحقق مصلحة الطرفين كما أراد الشرع أو كما أراد الشارع. زي بعض الناس ما بيحلو لهم أن يعبروا. إرو إرو إرو يلا مين؟